شتمان اعرف ان المصلية يفتح في الرسول وصلي على حضرة النبي وعمار بيصلي جنبه، بس ايه؟ صلى زي نقر الغراب. ولما انتهى من صلاته قال له اسمع سلمان يا اخويا، قال له نعم، قال له انت كلامك حلو عن الرسول، اسمع، قال له نعم، قال له انا هتمشي معاك مطرح ما تروح، احنا بعد صلاة العشاء نمشي على البحر شوية، قال له ليه؟ قال له مش عايز امشي معاك يا سلمان، قال له ده انت ده اللي فرحان بيك اللي رجعت لربنا وصليت، يلا نمشي على البحر سوا. مشوا كده اتنين تلاتة كيلو أربعة كيلو، وسلمان ماشي مش عارف اللي خبي ايه، ده اللي بتوحد الله، وعمار مخبي السلاح واخد سكينة حامية عشان يقتل أخوه، وفضلوا ماشيين لحد ما بعدوا عن البلد بمسافة وعلى شط البحر في حتة ضلمة، والبحر عامل بقى ايه؟ البحر معبش فيه البردة والغام والفقيع والبقشافة والحشيش والدنيا ضلمة، وبعد العشاء والدنيا كانت ضلمة في آخر الشهر، وطلع السكينة لأخوه في المكان الايه؟ المقطوع ده، قال له هتعمل ايه؟ قال له هموتك. مين قال لك تروح لراجل؟ مين قال لك لحق بيه؟ انت مش كنت معايا وراح تطوقها؟ وما دام عرفت ان انا عايزني بتشغلها ليه في الحب؟ انا تقتل اخوك؟ ده انا من امك وابوك. تقتل اخوك عشان وحده؟ نشوف اللي حصل ايه؟ Thank you. مش قدي والد ما ارسل عشان يدي عرفني انك هتعرف مش قدي عمر انا على سم حدي والموت برضو ما مش ندمان واحدوه شوف شوف بل انا اخوك من امك وابن ابوك حرب عليك اللي بحبوك ليه دعوه كيف كده يا خدود وفي لحظه تنسى اخوك سلمان تموتنا عشان ايه؟ عشان وحدك؟ ده اللي بداره وحجره كان مقطوع يعني من قله الستات عشان تموتني؟ انا بتصلح اللي بداره كانت ايده خضرا لو كل راجل خد سته من الحريق هيفيد كمان لان ايه؟ هم اكتر مننا بكتير قوي. لا استنى وحرام عليك لما تموتني. انا خدها سيد خلاص مش هيرجع يا محمود. لكن نصيب مركبات في البحر جت يمه والصيادين اللي فيها قالوا يا رجال همه راجل وغرقان لكن لسه فيك الروح اخدوا وداوا الجروح وجففوا دمه بتلعنه. يا ريس واحد رجال في الميه يا ريس هي فين هتوم وراحوا نزلوهم من ارض البحر وخدوه في المركب حطوا ايديهم على الجروح وطبعا لما تكتم الدم تكتم الكلى لمده نص ساعه الدم يتجلط والنزيف يبطل لكن هما فضلوا ماسكين الايه؟ الثلاث طعام بايديهم كاتمين الدم وكان السواق بتاع المركب بقى المركب الماطور اسمها جزيرة الأشرف والجزيرة اللي فيها ناس طاهرين خدوا صاحبني وبالليل جابوا له دكتور فالطبيب جه خيط الجروح كلها خد غرزتين ثلاثة وقال له مين اللي طعنك؟ ما رضاش يقول أخويا لأن لو قال أخويا اللي طعني يمكن حد يقول له كلمة وحشة يقول له ده أنت ولاد حرام ولا لكن لما تقول اخويا ده وحش تبقى انت راجل وحش. ما مرضاش يتكلم. فالطبيب اداله بنج عشان ايه؟ النشر يبطل ويرتاح وينام حبتين. لما خد بنج ونام هو نايم هلبس بقى. حاكم لو قعد ياخد بنج يطلع اللي جواه كله. ما مخليش حاجه يجيبه ابدا. والست اللي مش عارفه عجوزها راجل تقعد جنبه وهو واخد بنج وهي هتعرف هو ملوط فين وسنته سود هتعرف عنه كل حاجه. ساعة ما قعد جنبه وهو واخد البنت قعد يتكلم بقى وهو جاي قال كل حاجه. لما شالوك الصيادين كان دمهم لما شالوك الصيادين كان دمهم دمه سايل وانطرح ما قدر يقوم حس بالغربة يا ناس وازداد هموم ولا امشي ان اخوه اللي اذاه كله نور وعليك صلاح لما فتح قالوا من ضعرك واقرا ده انت وجهك كله نور وعليك صلاح قال لكم معرفش مين وسكت ما باع خبى سره ولا قالش انه Thank you. واشترى عمر هواه.